بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول ابن عقيل رحمه الله تعالى: وأما الألف واللام. وقد ذكرت لكم إن الألف واللام اسم موصول بمعنى الذي، وليست هي حرف تعريف. طيب، ليست هي حرف تعريف، وإن كان هي يعني قد اختلف فيها كما سنعرف الآن، لكن هي تأتي اسما موصولا، فتكون للعاقل ولغيره، يعني تصلح للاثنين. نحو: جاءني القائم، هذا مثال العاقل، وجاءني المركوب. جاءني المركوب هذا مثال لغير العاقل. واختلف فيها، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول، وهو الصحيح، لأن هذا مذهب سيبويه ومذهب الجمهور، ولهم في ذلك أدلة سنذكرها إن شاء الله. إذا القول الأول قول سيبويه والجمهور أنها اسم موصول، وقيل إنها حرف موصول. حرف موصول يعني تعد من الموصولات الحرفية التي سبق أن درسناها في أول الباب. فعلى هذا الرأي تضم ال مع الموصولات الحرفية المذكورة، وهي أن ولو وكي إلى آخره مما ذكر. ولذلك لو تذكرون أننا أشرنا إلى أن عد الموصولات الحرفية فيه خلاف، لأن الناظم الأبيات التي ذكرتها لك لما قال أصح في نظمه قال أصح، مما يشير إلى وجود الخلاف في عدها. فبعض العلماء يزيد مثلا الذي، فيرى أن كلمة الذي تأتي أحيانا موصولا حرفيا. وهنا عندنا الآن يقول لك أن ال تأتي عند بعض العلماء موصولا حرفيا. إذا قلنا إنها موصول حرفي، معنى هذا أن لها صلة وليس لها عائد. تمام. القول الثالث: وقيل إنها حرف تعريف. حرف تعريف يعني ليس حرفا موصولا ولا اسما موصولا، لا علاقة لها بالوصل، لا علاقة لها بباب اسم الموصول، وإنما هي أداة تعريف. مثل عندما تقول جاء الرجل. وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء. طيب، هذا هو الآن الخلاف. هل هذا الخلاف مطلقا أم في موضع محدد؟ ذكر الخضري أن هذا الخلاف ليس على إطلاقه، وإنما هو في حالة إذا لم يكن هناك عهد. أما إذا كان هناك عهد فلا يوجد خلاف بين العلماء. لا يوجد خلاف في ماذا؟ لا يوجد خلاف بين العلماء إلى أنه إذا يوجد عهد في الكلام فإن أل تكون معرفة باتفاق النحويين. مثال ذلك، هذا مثال الخضري، عندما تقول جاءني محسن فأكرمت المحسن. تمام؟ جاءني محسن فأكرمت من؟ المحسن، أي المحسن المذكور. فهذا عهد، فكلامي فيه عهد. ما نوع العهد؟ عهد ذكري. طيب، وأنتم تعرفون أنواع عهد الثلاثة، وستأتي إن شاء الله قريبا في هذه الدروس مرة أخرى لمن لم يدرس معنا شرح القطر. طيب، فهنا أل هنا في قولنا فأكرمت المحسن، أل هنا للعهد الذكري. فالخضر يقول، طبعا هذا ليس كلام الخضر وإنما هو نقلا من الرضي الملقب بالمحقق. فالرضي يقول: إذا يوجد عهد في الكلام، مثل أن تقول جاءني محسن فأكرمت المحسن، أي المحسن المذكور في كلامي، حينئذ تكون أل الداخل على محسن، أل هذه معرفة باتفاق النحاة. إذا أين الخلاف؟ الخلاف في غير ذلك، مثل أن تقول جاءني القائم ولا يوجد عهد بينك وبين مخاطبك، هذا فيه خلاف على ثلاثة أقوال: قول الجمهور إن ال اسم موصول، والقول الثاني حرف موصول، والقول الثالث حرف تعريف. قال في الحاشية الأولى: مذهب ابن السراج والفارسي والجمهور أنها اسم موصول. طيب، لم يذكر سيبويه، وفي الخضري ذكر أن سيبويه مع الجمهور. إذا مذهب ابن السراج والفارسي والجمهور أنها اسم موصول، وذهب المازني إلى أنها حرف موصول، وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف. يعني صاحب الحاشية ماذا فعل؟ سمى لك القائلين بهذه الأقوال. ينظر ثم أحالك على مجموعة من الشروحات والكتب المساعد، وهو فيما أذكر شرح على تسهيل الفوائد لابن مالك، وأحالكم على الأشموني وهو شرح على الألفية، وأوضح المسالك وهو شرح لابن هشام، والمرادي أيضا له شرح على الألفية في مجلدين. وقال الأشموني: والدليل على اسميتها أشياء، والدليل على اسميتها أشياء. الأول عود الضمير عليها. اكتبوا مثلا هذا المثال الذي أورده الخضري. لو قلت مثلا: أفلح المتقي ربه، أفلح المتقي ربه، فنحن نقول إن ال في كلمة المتقي هذا موصول اسمي، والمتقي هذه هي الصلة. طيب، والهاء في ربه هذا عائد على ال من المتقي، فعود الضمير على ال دليل على أن ال اسم، لأن القاعدة تقول، وهذه مرت بنا في الشرح القطر: الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. هذه المقدمة الأولى، الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. المقدمة الثانية: وقد عاد الضمير على ال، إذن النتيجة أن ال اسم. واضح؟ مقدمة أولى، مقدمة ثانية، ثم النتيجة. إذن الدليل الأول، دليل الجمهور وسيبويه على أن ال اسم موصول اسمي، أن الضمير يعود عليها. والثاني استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف. الثالث إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي. الرابع دخولها على الفعل، دخولها على الفعل. طيب، ويقول أيضا الخضري: قال لدخولها على المضارع كما سيأتي، يعني سيأتينا ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته، فلا بد أن نقول إن ال هنا اسم، يعني موصول اسمي، لأنك لو قلت إن ال هنا حرف تعريف، فنحن نعرف أن حرف أن ال التعريف لا تدخل على الأفعال، وإنما هي من علامات الأسماء، من علامات اسمية الكلمة، كما تقدم معنا في أول المنظومة بالجر والتنوين والندى وال. فال التعريف هي التي تدخل على الأسماء وتكون دليلا على اسميتها، فلا يلزمك هنا أن تقول إن ال هنا موصول اسمي، لأنك لو قلت إنه حرف تعريف ستكون قد أدخلت ال التعريف على الفعل المضارع، وهذا مما لا يجوز. هل تقول ال تضرب؟ لا يجوز هذا. نعم، طيب. المازني هو ممن يذهب إلى أن ال في قولنا جاءني القائم، يذهب إلى أن ال حرف موصول، صح؟ نحن نسبنا هذا إلى المازني في الحاشية لما قال: وذهب المازني إلى أنها حرف موصول. طيب، كيف نرد على المازني؟ قال الخضري: ورد بأنه لم يوجد موصول حرفي إلا وهو مؤول بالمصدر. طيب، يعني دعنا الآن نفعل هذا. فلما نقول جاءني القائم، أنت أيها المازني تقول إن ال هنا موصول حرفي، صح؟ نحن اتفقنا في درس الموصولات الحرفية أن ضابط الموصول الحرفي هو الذي يؤول، أن ضابط الموصول الحرفي هو الذي يقبل أن يؤول إلى مصدر، صح ولا لا؟ عجبت من أن يقوم زيد، يعني عجبت من قيام زيد. طيب، نقول المازني: دعنا نطبق هذه القاعدة على ال. مثالنا هو جاءني القائم، أنت تقول أيها المازني أن ال هنا موصول حرفي. طيب، أول القائم إلى مصدر، ماذا ستقول؟ جاءني القيام. هل يليق هذا؟ هل يستقيم؟ قال الخضري: وذلك باطل هنا. باطل، لا يمكن هذا. وبهذا نرد على مذهب المازني. طيب، نعود بعد ذلك إلى القول الآخر، وهو قول الأخفش الذي قال إنها حرف تعريف. كيف نبطله؟ نبطله، قال: ويرده جواز عطف الفعل على مدخولها ودخولها على الجملة، وأن الوصف معها يعمل. إذن يرد هذا القول بأنها لو كانت حرف تعريف لما دخلت على الجملة. نعم. ويرده أيضا جواز عطف الفعل على مدخولها. نعم. قال الخضري حرف تعريف قاله الأخفش، ويرده جواز عطف الفعل على مدخولها ودخوله على الجملة، وأن الوصف معها يعمل. يعني لو كانت الحرف تعريف لم يعمل الوصف الذي معها، الوصف يعني المشتق مثل القائم. ولو كان بمعنى المضي مع أنها حينئذ من خواص الأسماء فكان ينبغي إبطالها أو إبطال عمله كالتصغير ونحوه لبعده عن شبه الفعل. وأجاب الأخفش عن هذا بالتزامه. طيب، على كل حال يعني الخلاصة أن المسألة فيها ثلاثة آراء، قيل موصول اسمي، قيل موصول حرفي، وقيل حرف تعريف. والصواب الذي عليه الجمهور وسيبويه أن الاسم موصول. ثم قال ابن عقيل وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا. وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا. يعني غير المصدرية، نحن تقدم معنا في الموصول الحرفي أن ما تأتي مصدرية ظرفية. طيب، فهو ابن عقيل يفرق بين ما المصدرية وبين ما غير المصدرية، فيقول لك أما من فهي اسم اتفاقا، وأما ما فهي على نوعين، مصدرية وغير مصدرية. إن كانت غير مصدرية فهي اسم بالاتفاق، وأما إن كانت مصدرية فالصحيح أنها حرف. طيب، ما المصدرية تتقدم معنا ما دمت حية، يعني مدة دوامي حية، الصحيح أنها حرف. وذهب الأخفش إلى أنها اسم. يعني الأخفش عجيب يعني. طيب، يعني خالفنا هنا وخالفنا هناك أيضا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى أداة جديدة من أدوات التي تستعمل اسما موصولا. طيب، وهي من الموصولات المشتركة أيضا، التي مشتركة بمعنى أنها تأتي للمفرد والمفردة يعني مذكر المؤنث، وتأتي للتثنية وتأتي للجمع إلى آخره، وهي أداة ذو. ذو هذه عند قبيلة محددة وهي طي، ولغة طي إن استعمال ذو موصولة، تذكرون هذا صح، مر بنا في أكثر من موضع. وتكون للعاقل ولغيره، يعني مثلها مثل إيش، مثل أل. نعم. وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد. ما معنى تكون بلفظ واحد؟ يعني نثبت ذو دائما بالواو. طيب، فيكون مبني على السكون في الأحوال كلها، مبني على السكون في الأحوال كلها. مثلا تقول جاءني ذو قام، فنقول جاء فعل والنون الوقاية لا محل إعراب، والياء مفعول مقدم، وذو نقول اسم موصول، هذا على لغة طي، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. رأيت ذو قام اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مررت بذو قام اسم موصول مبني على السكون في محل جر. واضح؟ دائما يكون ايش، هذه اشهر لغات طي، يثبتون الواو رفعا ونصبا وجرا، ويكون مبني على السكون. قال ولغة طي إن استعمال ذو موصولة، وتكون للعاقل ولغيره. وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنا ومجموعا. في الحاشية، لا فرق بين أن يكون مستعمل فيه ذو الموصول عاقلا أو غير عاقل. فمن استعمالها في المفرد المذكر العاقل، مفرد مذكر عاقل، قول منظور بن سحيم الذي سيستشهد الشارح به، وقول الطائي فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفية الفرائض. الشاهد إيش؟ قوله لهذا المرء الذي جاء ساعيا، فذو بمعنى الذي. ومن استعمالها في المفرد المؤنث غير العاقل، مفرد مؤنث غير العاقل، قول سنان ابن الفحل الطائي فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري التي حفرت وبئر التي طويت. طيب، أين العائد؟ العائد محذوف، تقديره وبئر التي حفرتها وبئر التي طويتها. فإن قلت ولماذا قلت بئر التي ولم تقل وبئر الذي في التفسير والتقدير، نقول لأن البئر مؤنثة. فإن قلت ما الدليل على تأنيثها، قلنا أن الله عز وجل يقول وبئر معطلة ولم يقل معطل، واضح هذا؟ لذلك قال يريد وبئر التي حفرتها والتي طويتها، لأن البئر مؤنثة بدون علامة تأنيث، مثل هند مؤنثة بدون علامة تأنيث. طيب، وهذا البيت من شواهد شرح قطر الندى لابن هشام. ومن استعمالها في المفرد المذكر غير العاقل قول قوال الطائي هكذا أيضا أظنك، نعم قول قوال الطائي وهو الذي تقدم معنا قبل قليل أيضا لما قال فقول لهذا المرء ذو جاء ساعيا، قول قوال الطائي، أنا تجاوزت قوال قبل قليل قلت قول الطائي على طول، هناك اسم قبله قول قوال الطائي أو قوال لا أدري في الحقيقة كيف ضبطه. طيب، ومن استعماله في المفرد المذكر غير العاقل قول قوال الطائي أيضا أظنك دون المال ذو جئت طالبا ستلقاك بيض للنفوس قوابض. نعم، أظنك دون المال الذي جئت طالبا. طيب، نعود إلى ابن عقيل. إذن هذه ذو الطائية يا شباب تستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع، الجموع مطلقا إناث جمع الإناث وجمع الذكور. فتقول جاءني ذو قامة وذو قامة وذو قامة وذو قامة وذو قام وذو قمنة. اختلفت ذو؟ لا، لأنها مبنية والمبني لا يتغير. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث، الآن هذه لغة طائية أخرى تخالف اللغة المشهورة. ماذا يقولون هؤلاء أصحاب اللغة الثانية الطائية؟ يقولون في المفرد المؤنث جاءني ذات قامة. انظر ماذا فعلوا، غيروا من ذو إلى ذات. متى هذا؟ مع المفرد المؤنث. يجوز؟ نعم يجوز، لغة طائية أخرى مخالفة للغة جمهور طي. ويقولون في جمع المؤنث، وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنة. واضح هذا؟ مع جمع الإناث يجمعنا فيقولون ذوات قمنة يعني اللاتي قمنة. وهو المشار إليه بقوله يعني ابن مالك وكالتي أيضا لديهم ذات، لديهم أي طي. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوا، واضح يعني جاءني ذوا قاما وذوو قاموا في الرفع وذوي وذوي في النصب والجر وذواتا قامتا في الرفع وذواتي في الجر والنصب وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم، يعني إيش؟ يعني ترفع بالضم وتنصب وتجر بالكسرة، يقصد كلمة إيش؟ ذوات. من هو ابن النحاس؟ لم يترجم له طويلا هنا الخضري، والخضري يختصر اختصارا شديدا يعني في تراجمه. المهم قال في الحاشية ابن النحاس توفي بمصر، توفي بمصر سنة 37 و300 كما في السجاعي. ما معنى كما في السجاعي؟ يعني كما جاءت هذه المعلومة في حاشية السجاعي. السجاعي له حاشية على شرح القطر، حاشية مختصرة في الحقيقة، يعني فائدتها فيما أرى أنها يعني قليلة، لا بأس بها، يعني لا بأس أن يقتنيها الإنسان، لكن ليس فيها تلك الفوائد الكثيرة يعني. والعلامة محي الدين عبد الحميد في حاشيته على شرح القطر ينقل من السجاعي أحيانا. طيب، وقوله هذا هو ما مر عن الرضي في لغة تصريفها، يعني التصريفة يعني أنها تتصرف، يعني تأتي مرفوعة بالضمة ومنصوبة مجرورة بالكسرة. قال أبو حيان وهو نقل غريب. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال والأشهر في ذو هذه، أعني الموصولة، نعم، أن تكون مبنية، هذا هو الأشهر، قلت لكم هذه اللغة الجمهور طي. ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام مررت بذي قام. هذا يذكركم بماذا يا شباب؟ يذكركم بالأسماء الستة، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب، صح؟ تقول جاءني ذو علم ورأيت ذا علم ومررت بذي علم، تكون مثل لغة ذو التي معنى صاحب، واضح؟ فأصحاب هذه اللغة هؤلاء الطائيون الذين يستعملون ذو بهذه اللغة يوافقون الجمهور الذين يستعملون ذو بمعنى صاحب، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله: فإما كرام المسيرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم كفانية. هذا البيت سبق شرحه في هذا الكتاب، وسبق أن ذكرت لكم أن لفظة ذي رويت بوجهين، رويت من ذي ورويت من ذو. من ذو هذه لغة جمهور طي الذين يجعلونه مبنيا، يجعلونه دائما بالواو ويجعلونه مبنيا على السكون. ويروى من ذي وهذه لغة طائية أخرى الذين يعربونه بالياء ويعاملونه معاملة الأسماء الستة بالياء على الإعراب وبالواو على البناء. واضح يا شباب؟ لذلك قال محي الدين: قد مضى شرح هذا البيت شرحا وافيا لا تحتاج معه إلى إعادة شيء منه هنا. وقد ذكرنا هناك أن المؤلف سينشده مرة أخرى في باب الموصول، وأنه سيذكر فيه روايتين، وقد بينا ثمة يعني هناك وقد بينا ثمة تخريج كل واحدة منهما ووجه الاستدلال بهما. طيب، نعود إلى ابن عقيل. وأما ذات هذه اللغة التي ذكرها قبل قليل، فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات. ومنهم أي وبعض طيب من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. طيب، هذه كلها لغات يا شباب، يعني حتى لغة جمهور طي قليلا قل ما تحتاج إليها أنت. جمهور طي الذين يقولون جاء ذو قامة ورأيت ذو قامة مرته بذو قامة، هؤلاء حاجتك إلى هذه اللغة قليلة. نعم هي موجودة، تجدها في أشعار العرب، لكن الحاجة إليها يعني قليلة بحكم أنها والله أعلم لم ترد يعني في القرآن، والله أعلم هل وردت في السنة أو لا. طيب، فما ظنك باللغات الطائية الأخرى التي أوردها؟ يعني هذا نحن نمر عليها مرور الكرام فقط كي تعرفوها يعني بإجمال. الحاجية الثالثة، قال ابن المنظور: قال شمر هكذا الضبط، قال الفراء: سمعت أعرابيا يقول: بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني أسألكم بالفضل الذي فضلكم الله به. هذا يقول رجل أعرابي وقف في المسجد يشحث يعني يطلب منهم المال، وكان يعني فيه نوع من الفصاحة يعني، فوقف في المسجد وألقى عليهم كلمة يطلب منهم مسكين المال، فقال لهم فيما قال: قال بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني أسألكم يا جماعة المسجد بالفضل الذي فضلكم الله به. ذو فضلكم الله به، ذو هنا طائية بمعنى الذي. والكرامة ذاتي أكرمكم الله بها، أي والكرامة التي أكرمكم الله بها. فلاحظ أنه جاء به على لغة طائية أخرى مخالفة للغة جمهور طي، فجاء بدل ذو جاء بإيش؟ ذاتي. فيجعلون مكان الذي ذو ومكان التي ذات، ويرفعون التاء على كل حال يعني رفعا ونصبا وجرا، ويخلطون في الاثنين والجمع، وربما قالوا هذا ذو تعرف يعني هذا الذي تعرف، وفي التثنية هذان ذوا تعرف وهاتان ذوا تعرف، نعم يعني للجمع للمؤنثتين والمذكرين. وأنشد الفراء: وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذا كله نقل من ابن منظور. ابن منظور صاحب إيش؟ صاحب لسان العرب، وهذا الشطر تقدم. ومنهم من يثني ويجمع ويؤنث فيقول: هذان ذوا قال، وهؤلاء ذوو قالوا، وهذه ذات قالت. وأنشد: جمعتها من أينق موارق، ذوات ينهضن بغير سائقي. انتهى كلام المنظور، وهو في الأصل كلام الفراء، وكثير مما نقله هنا مما قد تقدم معنا. طيب، نعود بعد ذلك إلى ابن مالك. قال ابن مالك عليه رحمة الله: ومثل ما ذا، مثل ما إيش ذا، أي لفظة ما تكون، أي لفظة ما مثل لفظة ما لفظة ذا، مثل لفظة ما لفظة ذا، يعني إيش؟ كما أن ما تأتي موصولا اسميا مشتركا يصلح للذكور والإناث والمفرد والمثنى والجمع. كذلك لفظة ذا تأتي موصولا اسميا. فإن قلت لي أليس قد درسنا في باب اسم الإشارة أن ذا اسم إشارة، تقول ذا زيت، صح ولا لا؟ فكيف يذكرها هنا موصولا اسميا؟ فنقول هنا هي لا تكون اسما موصولا مطلقا ودائما، لا، وإنما لها شروط سينص عليها الآن. قال بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، هذا الشرط الأول. إذا نضع كلمة ما بين قوسين، ما الأولى وما الثانية ضعوها بين قوسين، أو من أيضا ضعوها بين قوسين. فنقول متى تكون ذا اسما موصولا؟ نقول بشرطين. الشرط الأول أن تكون واقعة بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. والشرط الثاني قال إذا لم تلغى في الكلام، وسنعرف ما معنى تلغى في الكلام. إذا خلاصة متى تكون ذا اسما موصولا؟ نقول بشرطين، إذا سبقت بما الاستفهامية أو من الاستفهامية، والشرط الثاني إذا لم تلغى في الكلام. فيما سوى هاتين الحالتين فذا تبقى على أصلها اسم إشارة، تقول ذا زيد، ذا كتاب، ذا محمد، واضح؟ طيب إذا ثبت أنها اسم موصول وتوافر فيها الشرطان، هل هي موصول خاص أم موصول مشترك؟ ابن مالك يقول ومثل ما ذا، أي تشبه بما ولا تشبه بالذي، لأن الذي موصول خاص يطلق على المذكر المفرد، بينما ذا، بينما عفوا ما موصول إيش؟ مشترك، يصلح للجميع، مفرد مثنى جمع ذكور إناث. قال ابن عقيل يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة فقط، ذا من دون سائر أسماء الإشارة، لا يصلح هذا مع هؤلاء أو هذان هاتان، لا فقط ذا. وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، فتقول من ذا عندك، يعني من الذي عندك، وماذا عندك، نعم، يعني ما الذي عندك، سواء كان عنده مفردا مذكرا أو غيره، ما شئت يصلح للجميع، واضح هذا؟ وشرط استعمالها موصولة واحد أن تكون مسبوقة بما الاستفهامية أو من الاستفهامية، واضح؟ إذن أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، نحو من ذا جاءك، لاحظ سبقت عندنا ذا التي هي في الأصل كانت إيش؟ اسم إشارة، الآن تحولت بقدرة قادر إلى اسم موصول. لماذا؟ وجد الشرطان، الشرط الأول تقدمتها أداة استفهام وهي من، والشرط الثاني أنها لم تلغى في الكلام، وسنعرف ما معنى تلغى في الكلام من كلام ابن عقيل. طيب المثال الآخر، وماذا فعلت، ماذا فعلت، هنا عندنا ذا اسم موصول لوجود الشرطين، سبقت بما الاستفهامية وأنها لم تلغى في الكلام. طيب فمن اسم استفهام، هذا المثال الأول، من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هذا الإعراب التفصيلي. ابن عقيل اختصر إيش قال، قال اسم استفهام وهو مبتدأ، لأن خلاص أنتم يعني لستم مبتدئين كي نعرب الإعراب التفصيلي. وذا، ذا هو الآن يعرب لكم المثال الأول، وذا موصولة، يعني نقول اسم موصول مبني على السكون، تمام، بمعنى الذي وهو خبر من، يعني نقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. طيب هذا الاسم الموصول أين الصلة؟ قال وجاءك صلة الموصول، تعرب جاءك طبيعي، تقول جاء فعل والفاعل هو والكاف مفعول، ثم تقول وجملة الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والتقدير هكذا، من الذي جاءك، من الذي جاءك، هذا هو التقدير. وكذلك في المثال الآخر، ما مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته، طيب أين العائد، العائد محذوف تقديره، والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته، ماذا فعلته، أي ما الذي فعلته، الهاء هذا هو العائد وقد حذف. طيب ما معنى إذا لم تلغى في الكلام؟ قال ابن عقيل واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام. أنت لك حالا إما أنت الآن انظر المثال الأول عندك من ذا جاءك، هذا المثال الأول، والمثال الثاني ماذا فعلت، صح؟ أنت لك طريقتان، لك طريقان. طريقة الأولى أن تجعل من كلمة وتجعل ذا كلمة، هذا له حكم. والطريقة الثانية أن تجعل من ذا كلها كلمة واحدة. وقل مثل ذلك في المثال الثاني ماذا فعلت، إما أن تجعل ما كلمة وذا كلمة، وإما أن تجعل ما وذا كلمة واحدة. إذا جعلت ما وذا كلمة واحدة حينئذ تصبح ماذا كلها كلمة واحدة استفهامية، فتصبح أداة استفهام هنا ليست فقط ما، لا تصبح أداة استفهام كلها، ماذا هذه كلها أداة استفهام. إذا فعلت هذا وجعلت ماذا كلها كلمة واحدة، أنت هنا ماذا فعلت؟ ألغيتها في الكلام، هذا هو الإلغاء. الإلغاء أن تتعامل مع كلمة ماذا على أنها كلمة واحدة، وعدم الإلغاء هو أن تجعل ما كلمة وذا كلمة. طيب هل الإعراب سيختلف؟ نعم الإعراب سيختلف. إذا لم تلغى في الكلام، إذا لم تلغى في الكلام فقد بينا لك الإعراب، تقول ما مبتدأ وذا خبر وهو اسم موصول وفعلت صلة الموصول. أما إذا جعلت ماذا كلها اسم استفهام، كلها أداة استفهام، فحينئذ الإعراب سيختلف وسيبينه لك الآن. والذي قلناه في ماذا فعلت اسحبه على من ذا جاءك، نفس الشيء. طيب قال واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا عندك. فإذا جعلت أنت الآن كلمة ماذا كلها كلمة واحدة استفهامية يصبح المعنى هكذا، أي أي شيء عندك. انتبه لا نقول ما الذي عندك، هذا إذا جعلت ذا اسم موصولا، نحن لم نجعلها هنا اسم موصولا، وإنما جعلنا ذا جزءا من كلمة ما فصارت كلها كلمة واحدة، وهو الذي يعبر عنه العلماء يقولون بسيطة. بسيطة يعني غير مركبة، يعني هي ليست مركبة من كلمتين ما وذا، هذا مركب عكس المركب البسيط. طيب فالآن نحن لما نفسر، فسر ماذا عندك ما معناه، نقول ماذا كلها كلمة واحدة ومعناها هكذا، أي شيء عندك. لماذا قلنا أي شيء ولم نقل ما الذي عندك، لم نأتي باسم موصول؟ لأن ماذا هنا استفهام كلها، ولا يوجد في الكلام اسم موصول، وعليه لا يوجد صلة ولا يوجد عائد. لاحظتم الفرق الكبير؟ إذن ماذا عندك أي أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك، من ذا عندك إذا جعلت من مع ذا كلها كلمة واحدة لا يغرك أنها مفصولة في الرسم، لا يغرك هذا عادي. إذا جعلت من وذا كلها كلمة واحدة نقول من ذا كلها كلمة استفهامية، تمام؟ ولذلك لما نفسره لا نأتي بالاسم الموصول، وليس له عائد وليس له صلة. وكذلك من ذا عندك، طيب فماذا نقول؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هذا بالتفصيل. باختصار نقول ماذا مبتدأ، وعندك خبره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، انتهى الموضوع. من ذا مبتدأ، عندك خبر، جميل. وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبر، نعم. طيب فذا في هذين، نعم. وكذلك هو يريد أن يقول نعم ماذا هذا المثال الأول مبتدأ وعندك خبره، وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره، يعني إعراب الجملتين نفس الشيء. هنا السقط في بعض الطبعات، هنا عندنا طبعة هذه ممتازة لم يحصل فيها سقط، لكن يبدو أن الإعراب المثال الثاني سقط من بعض الطبعات، فمن كان منكم يتابع معنا من طبعات أخرى فليستدرك هذا السقط، أما في نسختنا فهو صحيح. إذن كيف تعرب ماذا عندك إذا ألغيت ماذا؟ طيب بمعنى أنك جعلت ماذا كلمة واحدة، نقول ماذا مبتدأ وعندك خبر. طيب أعرب من ذا عندك على هذا الوجه، تقول من ذا مبتدأ وعندك خبر. أظن أوضح من هذا أو أسهل من هذا، من هذا لا يوجد. فذا في هذين الموضعين ملغاة. ما معنى ملغاة؟ يعني أنها ليست اسما موصولا، يعني هي جزء من الاسم الاستفهامي الذي قبله، لأنها جزء كلمة، لأن المجموع اسم استفهام. قال في الحاشية: إذا جعلت ماذا ومن ذا كلمتين فهما مبتدأ وخبر، والجملة التي بعدهما لا محل لها صلة. وإذا جعلتما كلمة واحدة بأن تجعل ذا زائدة أو تجعلها مركبة مع ما أو مع من، فإذا قلت ماذا فعلت، فماذا اسم استفهام مفعول مقدم، لأن أصل الكلام فعلت ماذا، فعلت فعل فاعل، وماذا في محل نصب مفعول به. وإذا قلت ماذا عندك، فماذا اسم استفهام مبتدأ وعندك ظرف متعلق بمحذوف خبر. يعني هنا هو فصل يعني قليلا، لكن نحن نختصر فنقول خبر. طيب يا شباب، طيب طيب قبل أن ننتقل إلى البيت الذي بعده من كلام ابن مالك، كما اعتدنا نريد أن نذكر لكم بعض الفوائد من حاشية الخضري. طيب إليكم الآن هذه الفوائد من حاشية الخضري. يقول الخضري تعليقا على قول ابن عقيل: فماذا مبتدأ، ماذا مبتدأ وعندك خبره. قال: ويحتمل أيضا عدم الإلغاء، فذا موصول بالظرف خبر عما، ويظهر أثر الاحتمالين إلى آخره. يعني يا إخوان أنت لك يعني سيقول لنا قال: طيب ماذا أفعل، هل ألغيها أم أبقيها؟ نقول كلاهما جائز، كلاهما جائز، لك أن تفعل ما شئت. طيب ويظهر أثر الاحتمالين في البدل من اسم الاستفهام وفي جوابه. يعني سيقول قائل: إذا أنا ألغيت أو لم ألغي، هل النطق سيختلف؟ سنقول من حيث الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل، هو إيش قال؟ قال: ماذا فعلت ومن ذا جاءك، ألغيت أم لم تلغي، النطق واحد صح، فلا يظهر أثر للإلغاء أو عدم الإلغاء، لأنك في النهاية ستنطقها كما هي أمامك، ستقول من ذا جاءك أو تقول ماذا فعلت، تمام. لكن أين يظهر أثر الإلغاء؟ قال الخضري: ويظهر أثر الاحتمالين. إيش يعني احتمالين؟ يعني إلغاء وعدم الإلغاء. أين يظهر؟ في البدل. إذا جئت باسم بدل، تمام، إذا جئت ببدل بعد ذلك، والبدل هو أحد التوابع الأربعة أو الخمسة إن شئت، حينئذ سيظهر لك أثر الاحتمالين وأثر الإلغاء وعدم الإلغاء، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه. فإذا جئنا ببدل، سنرى الآن في المثال، إذا جئنا ببدل وهذا البدل كان مبدلا من اسم استفهام، فحينئذ إذا كان هذا الاسم الاستفهام في محل رفع سيرفع البدل، وإذا كان في محل نصب سينصب البدل. انظروا المثال، تقول في الإلغاء: ماذا صنعت، أخيرا أم شرا، بالنصب. هذا إيش؟ هذا إذا كنت ستلغي. إيش تقول؟ تقول ماذا صنعت أخيرا، ما تقول أخير. لماذا؟ لأنك هنا ألغيت. ما معنى ألغيت؟ يعني جعلت ما مع ذا كلمة واحدة. فإذا جعلت ما مع ذا كلمة واحدة، اكتبوا هذا المثال أمامكم شباب، الذي ليس عنده حاشة الخضري، طيب الذي ليس عنده حاشة الخضري لابد أن يكتب هذا المثال أمامه كي تفهموا المثال، هذا مهم مفيد، لأنه جاء في القرآن، جاء في القرآن ما يشبه هذا الأسلوب. طيب نقول: ماذا صنعت أخيرا أم شرا. هنا نقول إذا ألغيت ماذا فيجب عليك أن تنصب خيرا، يجب. لماذا؟ لأن ما معنى الإلغاء؟ معناه أن تجعل ما مع ذا كلمة واحدة، وإذا جعلت ما مع ذا كلمة واحدة صارت ذا جزء منها، إذن ليست اسما موصولا، إذن لا يوجد صلة، إذن لا يوجد عائد، إذن يصبح المعنى إيش؟ أي شيء صنعته، أي شيء صنعته بالنصب هكذا. حينئذ نقول ماذا كلها المجموع كاملا اسم استفهام، فنعرب نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لصنعت، صح؟ وصنعت فعل وفاعل، مثل لما تقول زيدا ضربت، إيش يعرف زيدا؟ مفعول به. وكما قال تعالى فريقا هدى، وهذا من الآيات التي استشهد بها ابن هشام في شرح القطر، فريقا هدى، فريقا مفعول مقدم وهدى فعل. إذن هنا ماذا صنعت؟ كأنك قلت صنعت ماذا، فصنعت فعل وفاعل، وماذا في محل نصب مفعول. كل ما في الأمر أنه قدم على الفعل. فإن قلت ولماذا قدم على الفعل، قلت لأن ماذا اسم استفهام، وأسماء الاستفهام هي من الأدوات التي لها الصدارة في الكلام. هناك أدوات معينة أذكرنا أوصلها بعض العلماء إلى 7 أو 10، نسيت الآن. أدوات، هناك أدوات كثيرة تستحق الصدارة في كلام العرب، لابد أن تكون في أول الكلام، مثل أدوات الشرط، مثل أدوات الاستفهام وغير ذلك. طيب، إذن ماذا صنعت؟ نقول ماذا كلها اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم، صنعت فعل وفاعل. أخيرا، طيب الهمزة هنا استفهامية، وخيرا ماذا نعرب خيرا؟ نقول بدل من ماذا. ما محل ماذا؟ محله النصب على المفعولية، صح؟ إذن نقول خيرا بدل من ماذا، وبدل المنصوب منصوب وعلام نصبه الفتحة. أم حرف عطف، وشرا معطوف على خيرا، والمعطوف على المنصوب منصوب، وشرا ليس فيها الشاهد، الشاهد فيه خيرا. واضح لكم هذا يا شباب؟ جدا. هذا إذا ألغيته. طيب، إذن ستقول في الإلغاء ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ أخيرا أم شرا بالنصب بدلا من ماذا، لأنه مفعول مقدم. تمام؟ إذن لكن هل اختلف النطق عند قولنا ماذا صنعت؟ لم يختلف النطق، لم يظهر أثر الغاء أم عند الغاء في جملة ماذا صنعت. لكن أين ظهر أثر الغاء وعدمه؟ ظهر في ما بعد ذلك، وهو في البدل. فهمتم هذا؟ طيب، هذا إذا ألغيت. وعند عدم الإلغاء ماذا نقول؟ قال الخضري نرفع بالرفع. فإيش نقول؟ ماذا صنعت؟ أخير أم شر؟ لماذا؟ لأنه حينئذ سيكون خير بدل، بدل من إيش؟ بدل من ما. وما ما محلها على هذا الوجه؟ طيب دعنا نعرب كاملا، دعنا نعرب كاملا. سنقول هذا الآن عند عدم الإلغاء، سنقول ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، صنعت فعل وفاعل، وجملة الصلة لا محل لها من إعراب لأنها صلة موصول، والعائد محذوف تقديره ما الذي صنعته. لاحظ لما جئنا نفسر جئنا بالاسم الموصول في التفسير، فحولنا ذا إلى إيش؟ إلى الذي. فنقول ذا هنا اسم موصول معنى الذي، ويصبح المعنى هكذا ما الذي صنعته. طيب أين العائد؟ نقول عائد محذوف تقديره ما الذي صنعته، وحذف العائد جائز كما سيأتينا في نهاية الباب. تمام؟ الآن ماذا حصل؟ ما الذي صنعته؟ طيب الآن نقول أخير بالرفع. لماذا؟ لأن خير بدل من ما، وما ما محلها؟ قلنا محلها مبتدأ، ومبتدأ ما حكمه؟ الرفع. طيب البدل إذا أبدل من اسم مرفوع ماذا يحصل له؟ يرفع. بدل المرفوع مرفوع، وبدل منصوب منصوب، بدل مجرور مجرور، هكذا. فنقول خير بدل من ما، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. أم حرف عطف، وشر معطوف على خير. واضح هذا يا شباب؟ قال بالرفع بدلا من ما لأنه مبتدأ. ومنه قوله، قول الشاعر ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. إيش الشاهد؟ أنحب. ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، هذا مثل ماذا صنعت، ماذا يحاول؟ أنحب. لما قال أنحب عرفنا الآن هنا ظهر أثر الإلغاء وعدمه. هل هو ألغى أم لم يلغي؟ نقول هنا لم يلغي. كيف عرفت؟ لأنه رفع، لأنه أبدل نحب من ما، وما في محل رفع مبتدأ وذا خبر. لو أنه قال أنحبا يجوز نحو نحويا أو لا؟ يجوز نحويا، يجوز أن يقول أنحبا، وحينئذ يكون قد إيش؟ قد ألغى أم لا؟ نقول يكون قد ألغى. واضح يا شباب؟ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. وكذلك يفعل في الجواب، وكذلك يفعل في الجواب نحو ماذا ينفقون. إذا أردت أن تأتي بالجواب قل العفو، ويجوز قل العفو حسب هل أنت ألغيت أم لم تلغي. نفس الفكرة، نفس الموضوع، نفس القصة. طيب، بالرفع لأبي عمرو على جعل ذا موصولا، بالرفع لأبي عمرو وهو من أصحاب القراءات المتواترة على جعل ذا موصولا. تمام، يعني هذا إيش؟ هذا على عدم الإلغاء. إذا جعلت ذا موصولا معناها أنك لم تلغي في الكلام، كما قال مالك إذا لم تلغى في الكلام. فمدام أنه قال إن ذا اسم موصول معناها أنها لم تلغى، وحينئذ تكون ما مبتدأ اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول خبر، وينفقون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد محذوف تقديره ما الذي ينفقونه. طيب، هذا الآن السؤال أين الجواب؟ قال قول العفو. يقول الخضري الجواب يجوز لك فيه أيضا وجهان، فلك أن تجيب وتقول قول العفو هذا إذا لم يلغى في الكلام، ويجوز قول العفو. نعم، إذن قال بالرفع لأبي عمرو على جعل ذا موصولا، وبالنصب للباقين. إذا نصبت وقلت قول العفو، إذا نصبت حينئذ تكون قد أبدلته من كلمة ماذا كاملا، لأنك ألغيتها في الكلام، وإذا ألغيتها صارت ماذا كلها كلمة واحدة، وحينئذ تكون مفعول به مقدم لينفقون، فكأنك قلت ينفقون ماذا، ينفقون فعل فاعل، وماذا في محل نصب مفعول ثم قدم في الكلام. تمام، فإذا أردت أن تأتي بالجواب فحينئذ تنصبه وتقول العفو، العفو. بالرفع لأبي عمرو على جعل ذا موصولا، ومن نصب للباقين أي باقي القراء على الإلغاء، كما في قوله تعالى أيضا مثال آخر ماذا أنزل ربكم. ماذا، لك أن تجعل ما كلمة وذا كلمة، ولك أن تجعل ماذا كلها كلمة واحدة، يعني لك الإلغاء وعدم الإلغاء. إذا ألغيت فلك نطق في خير، وإذا لم تلغي فلك نطق في خير. طبعا هذا من حيث النحو، من حيث القواعد اللغة العربية، لكن في القرآن الكريم هل يجوز لنا هذا؟ نقول لا تفعل هذا حتى تنظر هل قرئ به أو لا، لأن القراءة شيء واللغة شيء آخر. ولذلك العلماء يقولون كل ما جاز قراءة جاز لغة، لكن ليس العكس، ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة. لماذا؟ لأن القرآن سنة، لأن القراءة سنة متبعة. قال ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، ويجوز نحو من حيث النحو قالوا خير. تمام، لكن هل قرئ به؟ الله أعلم. قيل ويتعين الإلغاء إذا وقع بعد ذا موصول. نعم، ماذا لو أنه وقع بعد ذا موصول، يعني جاءك أولا يأتيك اسم استفهام، ثم يأتيك ذا الذي هو في الأصل إيش؟ اسم إشارة، ثم يأتيك بعد ذا اسم موصول، ثلاث أشياء. هذا عجيب. انظروا هذه الآية الكريمة، من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع، من استفهام، ذا في الأصل اسم إشارة، الذي اسم موصول. إذا جاءك هذا الأسلوب ماذا تفعل؟ قال الخضري يتعين عليك الإلغاء، أن تلغي، فتعد ماذا؟ تعد من مع ذا كلمة واحدة. ويتعين الإلغاء إذا وقع بعد ذا موصول نحو من ذا الذي يشفع. إذن هذا هو الحكم، إذا جاءك بعد ذا، إذا سبق ذا باسم استفهام وجاء بعدها اسم الموصول فيتعين عليك أن تلغي. فمن ذا مبتدأ أو من فقط، وذا زائدة على ما مر، يعني على على على رأي، والذي خبر، نجعل الذي هذا الاسم موصول هو الخبر. لكن قال الدماميني، الدماميني هو بدر الدين، له شروح على مغني اللبيب، تقريبا له ثلاث شروح، شرح مختصر ومتوسط ومطول، بدر الدين الدماميني نحوي كبير، وله أيضا شرح على على على صحيح البخاري سلك فيه أيضا مسلك شرح فيه شرح فيه البخاري شرحا لغويا ونحويا مطبوع هو طبع عندنا في وزارة الأوقاف اسمه تقريبا المصابيح أو شيء كذا. طيب إذا لكن قال الدمميني بل يترجح فقط يعني لا يتعين عليك الإلغاء ولكن نرجح لك الإلغاء لاحتمال أن الذي تأكيد لذا أو خبر لمحذوف والجملة صلة ذا انتهى انتهى النقل. طيب نعود بعد ذلك بعد هذه الحاشية الطويلة نعود إلى بن مالك قال عليه رحمة الله وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. قال ابن عقيل الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها. طيب قبل أن نقرأ كلام ابن عقيل كما اعتدنا لابد أن نعلق على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تعليق في البيت. وكلها الواو هنا ما نوعها؟ هذا مهم لمعرفة أنواع الواوات أنواع الفاءات هذا مهم لفهم مراد المتكلم. فالواو هنا نقول الواو هنا الاستئناف يعني هو يستأنف كلاما جديدا يدخل في مسألة جديدة. الواو هنا ليست للحال ليست مثل جاء زيد وهو ضاحك هذه للحال ليست لواو العاطف مثل جاء زيد وعمر لا هذه واو استئنافية يعني يكون ما بعدها مبتدأ ويكون كلاما مستأنفا جديدا. طيب وكلها هذه الضمير سنعرف الإشكال الذي فيه أنه كلها على ماذا يعود الضمير في قوله كلها؟ قال مجموعة من العلماء قالوا هو يعود على الموصولات الاسمية لكن ابن عقيل جعل الهاء تعود على كل الموصولات الاسمية والحرفية. من حيث الواقع كلام ابن عقيل صحيح أن جميع الموصولات الاسمية والحرفية تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى عائد. لكن من حيث فك النظم هل هذا صحيح؟ هل ابن مالك أصلا تكلم عن الموصولات الحرفية؟ الجواب لا. فكيف يا ابن عقيل تقول كلها أي كل الموصولات الحرفية والاسمية وابن مالك أصلا لم يتكلم عن الموصولات الحرفية؟ عرفتم الإشكال؟ أمر في هذا يسير يعني لكن يعني انتقد ابن عقيل على هذا التعبير انتقد ابن عقيل على هذا التعبير. إذن يقول الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها. طيب هذه وظيفة الصلة وظيفة الصلة هي أنها تبين وتفسر المراد سواء كان موصول اسميا أو حرفيا. قال المرادي فإن قلت مقتضى قوله يلزم مقتضى قوله يلزم يلزم يعني يجب أنها لا تحذف يعني يفهم من كلام مالك أن صلة الموصول لازمة. ما معنى لازمة؟ يعني لا تحذف. طيب هل هذا في إشكال؟ نعم في إشكال وهو أن العرب قد حذفت صلة الموصول. قال المرادي وحذفها جائز إذا دل عليها دليل أو قصد الإبهام يعني العرب تحذف صلة الموصول في موضعين تحذف إذا كان إذا دل عليها دليل يعني من باب قول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز يعني إذا الشيء إذا علم أو دل عليه دليل جاز حذفه أو قصد الإبهام أنا أريد أن أبهم على السامع فلذلك عمدا حذفت صلة الموصول. واضح؟ يعني مثل أقول جاء الذي وأسكت يعني أنا أريد عمدا أن أبهم على السامع لا أريد أن أخبره من الذي جاء بالضبط. طيب لحكمة أريدها. إذن يقول المرادي فإن قلت ومقتضى قوله يلزم أنها لا تحذف والواقع والحال أن حذفها جائز إذا دل عليها دليل أو قصد الإبهام ولم يكن صلة أل بهذا الشرط أن لا تكون الصلة صلة أل يعني صلة أل إيش لا تحذف. ما هي صلة أل؟ المثال الذي تقدم معنا قبل قليل لما تقول جاء القائم أين الاسم موصول أل أين الصلة قائم هذا قائم صلة الموصول لا يجوز حذفه يعني لا يجوز لك أن تقول جاء ال وتسكت حتى ولو دل عليه دليل حتى ولو قصدت الإبهام. هذا ظاهر كلام المرادي كقول الشاعر نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا نحن الأولى، الأولى اسم موصول بمعنى الذين، هي نفس الذين، يقال جاء الأولى أكرمتهم أو جاء الذين أكرمتهم، وقد نص عليه ابن مالك تقدم. طيب نحن الأولى إيش؟ نحن الذين إيش؟ لم يذكر صلة الموصول، حذفه. طيب لماذا حذفه؟ الظاهر والله أعلم لأنه قد دل عليه دليل أو قد علم من سياق الكلام مراده فلذلك حذف. قال صاحب الحاشية أي نحن الأولى عرفوا بالشجاعة، فعرفوا بالشجاعة هذه الجملة الفعلية هي صلة الموصول وقد حذفها الشاعر. ما الذي سوغ له حذفها؟ نقول إما أنه دل عليها دليل أو أنها علمت من خلال السياق ونحو ذلك. هل هذا جائز؟ نعم جائز. الآن هذا هو السؤال، كيف أجاب المرادي؟ يعني خلاص السؤال، نحن أنا قد قرأت في الشعر ووجدت أن العرب أحيانا تحذف صلة الموصول، فكيف يقول ابن مالك في الألفية وكلها يلزم؟ كيف يقول يلزم وقد رأينا العرب لا تلتزم بهذا؟ أجاب عن هذا المرادي فقال قلت المراد أنها تلزم لفظا وتقديرا، فهي لازمة فيه وإن حذفت لفظا. اكتبوا هنا قاعدة مشهورة، المقدر كالموجود، هذه قاعدة مشهورة عند النحويين، المقدر كالموجود، يعني أنت إذا قدرت شيئا فاعتبر أن هذا الشيء موجود خلاص، لأن الوجود وجودان، وجود لفظي ووجود تقديري. فنحن نقول كلام مالك صحيح ومستقيم لما قال لك وكلها يلزم، كلامه صحيح، فالصلة لازمة ثم لزومها على وجهين، لزوم لفظي وهو الأصل، ولزوم تقديري مثل قول الشاعر نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، وهو بيت، وهو بيت جميل. طيب وقال الأشموني، هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله مرة أخرى في نهاية الباب، المسألة التي سأتكلم عنها الأشموني، قال الأشموني لا يجوز تقديم الصلة، هذه فائدة الآن نحن عرفنا يأتي اسم موصول ثم الصلة، هل يجوز تقديم الصلة على اسم موصول؟ يعني هل يجوز أن أقول في جاء الذي أكرمته أن أقول جاء أكرمته الذي، يجوز هذا؟ قال لا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها، أي حتى أي شيء من أجزاء الصلة على الموصول. وأما إن اعترفت علي بقوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين، فيه متعلقة بالصلة وهو الزاهدين، وهو شيء من متعلقات الصلة، يعني الأصل أن يقول وكانوا من الزاهدين فيه، هذا هو الأصل، ففيه هي جزء من الزاهدين والزاهدين صلة، وأنت قلت الآن لا يجوز تقديم الصلة ولا أي شيء من أجزاء الصلة على الاسم الموصول. طيب وها هو قد تقدم على الاسم الموصول، ما هو الاسم الموصول هنا يا شباب؟ ال هذا اسم موصول عند الجمهور. فهذا إذن هذا كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ قال ففيه متعلق بمحذوف دلت عليها صلة ال لا بصلتها، أي ليس متعلقا بصلتها المذكورة بل متعلق باسم الموصول أو بكلمة أخرى محذوفة، والتقدير هكذا وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، هكذا التقدير. فنجعل فيه متعلقة بإيش؟ بزاهدين، هذه التي قبلها المقدرة، وحينئذ يكون قد جاء على الترتيب إيش؟ على الترتيب الطبيعي، وكانوا زاهدين هذا هو العامل، وفيه هذا هو الجار مجرور المتعلق بزاهدين. وحينئذ هل يكون قد تقدم شيء على الاسم الموصول؟ لا. هل تقدمت الصلة؟ لا. هل تقدم شيء من أجزاء الصلة على الاسم الموصول على هذا التقدير؟ لا. واضح، بهذه الحيلة أجابوا. ويشترط في الصلة أن تكون معهودة أو منزلة منزلة المعهود، وإلا لم تصلح للتعريف. يعني أنت تقول لشخص جاء الذي أكرمته، أنا أصلا ما أعرف من هذا الذي أكرمته، لابد أن يكون فيه عهد بيني وبينك، لابد أن أكون أنا أعرف مسبقا أن هناك رجلا أنت أكرمته لكني أجهل اسمه مثلا، فأنت فتقول لي جاء الذي أكرمته، يعني متى يصح لك أن تستعمل الاسم الموصول مع الصلة؟ بشرط أن تكون هناك يعني خلفية عند المخاطب، لذلك تستطيع أن تستعمل له الذي. أن تكون معهودة عند المخاطب أو منزلة على الأقل منزلة المعهود، وإلا لم تصلح للتعريف. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.